فيه لا يخالف، إذا ماذا بقي في ثوابتنا؟ إن الدين لا يميع بثورات على الإطلاق ولا بخيام من الناس على الإطلاق، وإن الدين من أجله أطيحت الروح من فوق الأجساد وجعل الله الشهادة وهي أعلى المراتب بعد النبوة لمن رفع راية التوحيد وقاتل حتى تكون كلمة الله هي الرد. أيها الأحبة في الله، من حديث العظام بن ساريه كما ذكرته يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. من حل؟ هذا يدعي انه اسلامي، وهذا يدعي انه اسلامي، وهذا يدعي انه اسلامي، وهذا يقول انا ادعم كذا، وهذا يقول هؤلاء هم الصواب. لا، الفيصل هو الدليل. فانه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليكم بسنتي. اعطيكم مثالا سريعا جدا، يعني مثلا الذين يقولون بالغناء والموسيقى حتى وبعد خطب الاعياد اقاموا فترات فنيه فيما يسمى. اقول جاء في صحيح الامام البخاري في الجزء التاسع طبعه الريان، بل من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها الطبعه الختان، شرح صحيح البخاري، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعادن. قال الامام ابن القيم في الستان: من اغاثه الافهام والمعازف آلاف الطرب من نفخ ونقر وطبل وعزف ومزاج. قال الامام ابن الصلاح في المقدمه له رحمه الله: المعاد يقول آلاف الطرب. شيخ الاسلام رحمه الله على الاقل قل، ثم بعد ذلك انقض باقوال العيال واقدمها على اقوال الرجال، بل حتى على قول النبي: لارضاء من؟ لا وربي، لا وربي بل هو الدين، والدين لا تلون فيه. عن حذيفة، وصح الحديث مرفوعا عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه، قال: إياك والتلون في الدين، إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد، فإن دين الله واحد. فتوى الأمس لا تتغير اليوم، فتوى اليوم نتيجة ثورة أو ما شابه لا تتغير في المستقبل. لا، عندي ثواب، عندي ثواب. كذلك بالنسبة للبنوك والمؤسسات الربوية نرى تغييرا. لماذا؟ ما الذي غير المسائل؟ أو ما قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سبعون بابا، والحديث حسن أحسنه الإمام الذهبي شيخ الإسلام وغيره من أئمتنا. قال: الربا سبعون حبوبا وفي مكة سبعون بابا أكبرها كأن ينكح الرجل أمه، أي كأن يزني بأمه. ويقول الحبيب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: درهم في الربا، درهم وليس دينار، درهم في الربا كست وثلاثين زنية في الإسلام. ولذلك لم أطل في الأمثلة، ولكني أذكر آباء وإخوان وأبنائي بأننا لا نملك حياتنا على الإطلاق، وأننا سنموت وسنسأل عن ذلك بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. لن تنفعنا حكومة، ولن ينفعنا إعلام، ولن تنفعنا شهرة، ولن ينفعنا شيء من أمور الدنيا على الإطلاق، بل إن الذي ينفع بإذن الله العمل. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أيها

النبي وحده على المنبر، بمعنى ان كنتم تريدون ان يكون المجلس وحده بذلك فانتظروا الفوضى والضمان. يقوم المجلس بحلول مصر وبالحفاظ عليها، ام يقوم بعمل المرافق في ضم هذه الامور وفي اثناء الشوارع، ام يقوم بهدم البيوت التي تبنى على الارض الزراعيه في طريق المنطقه، ام لقى الشقق التي دخلها المجرمون ارباب الثواب واخذوها عنوان، ام بكل اصحاب المقاهي والسكاتب والكتب الله اننا نعيش فوضى ما رايناها في حياتنا. اذا لابد وان نتعاون جميعا من باب قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اين النخوه التي كانت موجوده؟ اين الرجول؟ الان ياتي المجرم بسنجة او بسايد ويسبب انسانا في الطريق، يقول يقول ما انا ما ليس لي شان، ليس لي شان، ما كان هكذا لي شان. منذ 10 سنين او اكثر كان واحد من هؤلاء اذا ظهر كتاب البصر خرج الناس عليه جميعا وادبوه. ان البنت الان مثبته في الشارع ويسرونها السياره بالقوه وهي تصرخ ولا مجيب. اين التقوى؟ اين الرجوع؟ ماذا جرى من مجتمعات؟ وكاني اتذكر تلك المراه التي كانت في الدور الرابع وهي تقوم بنشر الملابس ويراها مجموعه مبادره يلحقون اليها يحطمون الباب ياخذونها ويتحملوا رضيعها ويقتصفونها امام الناس، 10 يتبادلون عليها. اصرنا في غار، اصرنا في غار اتي ثمرة. لو ربي علينا ان نتعاون على البر والتقوى. وفي النهايه وهي التي اختم بها ايضا، علينا ان نقسي قلوبنا بامر السياسه الكريم، بمعنى علينا باخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هذه اللذات، تتذكروا حتى يعود المرتجي الى الدين، وحتى يعود المرابي الى الدين، وحتى يعود المنتشي الى الدين، وحتى يعود المتكبر الى الدين، وحتى يعود المتجبر الى الدين، وحتى يعود الطالب الى الدين، وحتى يعود المختار الى الدين، وحتى يعود النماء الى الدين، وحتى يعود النصاب الى الدين، وحتى نعود جميعا ونصطلح مع الله جل وعلا، لاننا ان تذكرنا الموتى ذهبنا الدنيا. ذهبنا الدنيا. فيا للمرء من وعد ما اصدقه ومن حاتم ما اعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبقيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للامنيات ومفرقا للجماعات. تذكر اذا نقلت من سعه الى ضيق وتركك الاخ الرفيق وخالف الصاحب والصديق، ايها المسكين تذكر اذا دخل عليك اخوان وجيران حينئذ انت لا تستطيع ان تحرك ساكنا، حينئذ تهتى وامسكت عن الكلام وسبت منك البلاء وحلت الروح وخرجت من الاعضاء لوصول القضاء، ساعتها تخرج للحساب بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار. يا مسكين تذكر ان الموت يخجل. ولا رجل ترى رجلا يضع يده على صدره ثم يسقط امام من ذبح سدا انفجار بالمخ سقط من اذا انه سرطان. يا عباد الله نحن ضعفاء، نحن ضعفاء، هذه الاجسام ضعيفه وهذه البشره اردت من يعني من الورقه القليله، وهذا نفس ربما يخرج ولا يعود. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: وارضاه في الدنيا اولها بكاء واوسطها عناء واخرها فناء، كل من عليها فان. الكل يموت، الكل الى هلاك، الكل الى ضماء، ولا يبقى الا الواحد القهار. ايها الناس تذكروا رجلا كان بطلا كان يطيق الدنيا ويعيدها باشاره من ابهام. السيوف وقتل الكثيرين، وكان الكل يهتف لرؤياه. حل به الضعف وحل به القضاء، وكتل من هؤلاء الذين تخرج ارواحهم الى السماء من اجل وهن بين يدي اهله. ثم قال: ائتوني بزوجتي بسرعه، ائتوني باولاد، اي زوجتي، اي اولادي، اي زوجتي، اي اولادي، احفروا لي قبري الان. قالوا: رويدا، قال: احفروا لي قبري الان واعملوا لي القبر، اي اهلي او اولادي، زوروني بعد ثلاث، وانظروا الى طلعتي، ستتغير طلعتي، سيسقط حاجبان، وستسقط رموش عيني، وسيسقط شعر، وستسقط اسناني، بعدها سيخرج الصديد من انفي، سيخرج الصديد من اذني، سيخرج الصديد من فمي، بعدها ادخلوا علي، سترونني جيفه، ستحلفون عن شم رائحتي. ثم بكى وقال: ضعوا خدي على لحدي، ضعوه ومن عظم التراب توسدوه، وشكوا عنه أكفان الرقاق، وفي الرمس البعيد تضيبوه، وفي الرمس البعيد تضيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقطت صبيحة ثابت أنكرتموه، وقد سالت نواظر مغلتين على وجناته وانفضفوه. وناداه الملاك: ماذا فلان؟ هلموا أقبلوا، هل تعرفوه؟ حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. إذا انتهيت من الصلاة ليرى أحدهم عبرة، يذهب إلى القبر وليقف أمام هذا الواعظ الصالح، أمام هذا الواعظ الذي يتكلم. أنا أتكلم الآن، القبر لا يتكلم، لكنه يعظ. قف أمامك وانظر إلى ما فيه من عظام أقوياء، من عظام أثرياء، من عظام أبطال، من عظام الذين جمعوا الأموال، من عظام الذين رفعوا البنيان، من عظام الذين جمعوا الأطياف وجمعوا الذهب والفضة. قف أمام القبر وقل: يا بيت الوحدة، يا بيت السوء، يا بيت العذاب، يا بيت الجود، يا بيت أهلي، يا بنت أبي، يا بنت أمي، يا بنت جدي، يا بنت جدتي، يا بنت السعداء، يا بنت الأشقياء، يا بنت الأغنياء، يا بنت الفقراء، يا بنت ولدي، يا بنت الرضع، يا بنت الأطفال، يا بنت الأنبياء، يا بنت الشهداء. كم من صديق وسعته، وكم من شهيد وسعته، وكم من نبي وسعته، وسعت الكل. رغم انك ضيق لا باب لك ولا شفاء، الكل فيك اسير. اذا حمل على الاعناق ووضع فيه، اه من سكرة بغير شراب، اه من سفرة بلا اله، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول امورنا خيارنا، واسحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم اعدنا الاقصى الحزين من اجل يهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاه الفضل الممات. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في كل ما اتيتنا، اللهم اجعل بلدنا بلد السلم والسلام والامن والامان، وارزقنا مرافقه نبيك الكريم، واسقنا من يدك الكريم شربة لا نظما بعدها ابدا. واقروني واشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ثبت قلوبنا على دين، اللهم ثبت قلوبنا على دين، اللهم ثبت قلوبنا على دين، اللهم ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمه واجعلنا الجنه بلا حساب.